بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في جامع أبي عيسى الترمذي إلى أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والباب الأول ما جاء في منع الزكاة من التشديد، الحديث رقمه 21 بعد 600. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة من التشديد. حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، قال: فرآني مقبلا فقال: هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة. قال: فقلت: ما لي؟ لعله أنزل في شيء. قال: قلت: من هم فداك أبي وأمي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم الأكثرون، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. فحثى بين يديه وعن يمينه وعن شماله، ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يموت رجل فيدع إبلا أو بقرا لم يؤدي زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. وفي الباب عن أبي هريرة مثله، وعن علي بن أبي طالب قال: لعن مانع الصدقة. وقبيص بن هلب عن أبيه وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود. حديث أبي ذر حديث حسن صحيح، واسم أبي ذر جندب ابن السكن، ويقال جندب ابن السكن، ويقال ابن جنادة. حدثنا عبد الله بن منير عن عبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري عن حكيم بن الديلم عن الضحاك بن مزاحم قال: الأكثرون أصحاب 10,000. نعم. الحديث الأول هو حديث أبي ذر هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأخسرون يوم القيامة ورب الكعبة هم الأكثرون، يعني أكثر أموالا. وقال الضحاك: الأكثر هو من جمع 10,000، إلا من قال هكذا وحث بين يديه وهكذا وهكذا، يعني أنفق المال في وجهه. وسيأتي تفسير هذا أنك إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، وهو الباب اللي بعد هذا، أن ما أديت زكاته فليس بكنز. وفي المال حقوق أخرى غير الزكاة، في المال حقوق أخرى غير الزكاة، مثل النفقة حق، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ومن يمون، والحقوق الأخرى التي في المال بما في ذلك العبادات، الحج وما يحتاج إليه من أموال، والجهاد وما يحتاج إليه من أموال وغير ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يحلف لا يموت رجل فيدع إبلا أو بقرا لم يؤدي زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. وفي حديث أبي هريرة الذي يشبه هذا، أن قال: بطح لها بقاع قرقر، أي قاع صلب، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وهي تطاؤه وتعود عليه 50,000 سنة. ثم هناك فيه زيادة، أنه قال: ثم يرى مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار. وهذا الحديث تمسك به من أهل العلم الأوائل ومن الأئمة في عدم تكفير تارك الزكاة، واحتجوا بقوله: يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. والقول الثاني، وعليه طائفة من الصحابة والتابعين، أن تارك الزكاة الترك المجرد، البخل لا يصحبه جحود ولا يصحبه قتال عليها ولا امتناع ولا شيء، أن الترك المجرد للزكاة أنه كفر. ومن هؤلاء عمر رضي الله عنه، فإن عمر بجمع آثاره أن ترك الفرائض كله كفر حتى الحج. قال: من وجد السبيل والراحلة ثم لم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وآثار أخرى عنه كذلك عبد الله بن مسعود فقهاء الصحابة قال: من ترك الزكاة فقد كفر وحلف، وقال والله لا ينفعه التوحيد حتى يصلي، ولا تنفعه الصلاة حتى يزكي. وكان يقول: لا يثوي في النار إلا أربعة، يخلد. ويفهم ابن مسعود وهو الإمام في فهم القرآن أن هؤلاء الأربعة منفصل بعضهم عن بعض، ليست لا بد من اجتماع الأربعة، وهي المذكورة في سورة المدثر: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قال: فتارك الصلاة خالد في النار. ولم نكن نطعم المسكين. قال: فتارك الزكاة خالد في النار ثاو فيها لا يخرج منها. وكنا نكذب بيوم الدين. قال: كل من كذب بشيء من القرآن أو من السنة أو باليوم الآخر فإنه ثاو في النار. وكنا نخوض مع الخائضين الشاكين في الله وفي دينه، وقالوا هذا أيضا خالد في النار. ومن تدبر القرآن والسنة والله أعلم يتضح أن هذا القول قول قوي للغاية، قول عمر بن مسعود وطائف من الصحابة وطائف من التابعين، وأكثر القرآن يدل على هذا. فإن الصيام والحج وهي باقي الأركان ذكرت مرة ومرتين في القرآن، وأما الزكاة فإنما ذكر التوحيد والصلاة إلا ذكرت معهم الزكاة، فلا يكون حكمها حكم الصيام والحج، بل يكون حكمها حكم التوحيد والصلاة. في أكثر من 80 موضع ما ذكرت الصلاة إلا قرينت معها الزكاة. في بعض الآيات صريحة في التكفير، قال تعالى: فويل للمشركين وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فسماهم مشركين كما سمى تارك الصلاة مشرك. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. الدين القيم اللي على ملة إبراهيم ومستقيم هو الذي فيه حنيفية وتوحيد وفيه صلاة وفيه زكاة. وقال تعالى: فإن تابوا من الشرك أي من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فلم يثبت لهم الأخوة في الدين إلا بثلاث أشياء: التوحيد والصلاة والزكاة. والأدلة كثيرة للغاية، كل ما تتتبع القرآن تجد مثل هذا وكذلك في السنة. والذين قاتلهم الصديق وكفرهم بعضهم قاتل وبعضهم ما قاتل لكن تبع لقومه، وهم لما رفضوا دفع الزكاة لم يجحدوا وجوبها، وإنما قالوا: كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات لماذا نؤديها لأبي بكر؟ وهذا رؤساءهم وزعماءهم، والبقية تبع لهم، لكن ليس كلهم قاتل عليها. ومع ذلك كفرهم الصديق وقال: لا أرفع السيف عنكم حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، أي أنه الكفر. وقال: لو منعوني عقالا كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. وقال الكلمة العظمى أيضا الصديق، قال: لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وهذا هو الفهم، فهم الصديق، من فرق بين الصلاة والزكاة. وقتال الصديق لهم ليس قتال أهل الإسلام بعضهم لبعض، بمعنى لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا تسبى نساءهم، لا، قتال الصديق لهم قتال ردة، سبى النساء واستباح الأموال وقتل الرجال. والسبب قال: أقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة. فالصلاة والزكاة قرينتان في كتاب الله لا ينفك بعضها عن بعض. وبهذا يكون التوحيد هو عمل القلب وعمل الجوارح وعمل اللسان، والصلاة هي عمل الجوارح، والزكاة هي اختبار الله لك في المال. وهذه الثلاثة لماذا صار الصيام والحج أقل منها في الدرجة؟ لأن الصيام هو اختبار الجسد، وهذا قامت به الصلاة أعظم قيام، فيكون الصيام فريضة وركن من أركان الإسلام، لكن ليس في درجة الصلاة والزكاة. والحج أيضا اختبار الله في المال والجسد، وقد قامت به الصلاة والزكاة، فيكون هو فريضة لكنه ليس من جنس الصلاة والزكاة. فليظهر الله أعلم هو هذا القول بالنسبة لي أنا، وأنا مكثت يعني فترة طويلة وأنا أقرأ في أثار الصحابة في هذه المسألة. اللي يظهر الله أعلم أن ترك الزكاة الترك المجرد الذي لا يصحبه جحود ولا قتال ولا امتناع ولا أي مؤثر آخر، ترك بخل وشح بحق الله الواجب، أنه كما قال مسعود وعمر وغيرهم أنه كفر مخرج من الملة، وأن الزكاة هي أخت الصلاة في كتاب الله، كلما اشترط الله شيء في الصلاة اشترطه في الزكاة. ويكون هذا الحديث الصحيح الذي قال يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقد حرر المسألة أيضا القصاب رحمة الله عليه في كتابه نكت القرآن، والقصاب ممن يكفر بترك الزكاة الترك المجرد، وجمع الآيات أظنه عند في سورة التوبة عند قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وأن حرر هذه المسألة وقال هو كفر، وأكثر الآثار تدل على هذا. وأما هذا الحديث حديث أبي هريرة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فهذا يشبه حديث عبادة في ترك الصلاة. في ترك الصلاة جاءت أدلة كثيرة محكمة وواضحة في أن تارك الصلاة كافر، ثم جاء حديث عبادة أن قال إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، مثل هنا إن شاء أدخله الجنة وإن شاء أدخله النار في ترك الصلاة. فلما تتبع طرق الحديث ونظر فيه، وإذا هو ليس في الترك بالكلية، وإنما هو في ترك المواقيت التأخير عن وقته لكن يصلي، وترك الخشوع وترك كذا. في بعض الطرق الأخرى قال من لم يحافظ على مواقيتها وخشوعها وركوعها فلم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فيكون الترك الجزئي في حديث عبادة هو الذي تحت المشيئة، يعني هو محافظ على الصلاة لكن ترك بعض ما فيها من خشوع أو من صلاة أو من ركوع أو كذا، ما اطمأن فيه وما أداه كما أمر الله. كذلك هنا أيضا هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث بالنسبة للمحكمات الأخرى يعتبر من قبيل المتشابه، هذا أحد الاحتمالات، وربما مع الوقت يظهر جواب آخر. قد يقال إن هذا الذي لم يؤدي الزكاة كاملة، مثل هناك لم يؤدي الصلاة كاملة، أو فعل نقص من أداء الزكاة لكن يؤدي الزكاة، فتكون عقوبته في العرصات فقط وليس. وهذا يناسب الذنب، أن يكون الذنوب الآن بعضها تعاقب عليه في الدنيا وبعضها في البرزخ وبعضها في العرصات، لكن الذنب الأكبر وهو الكفر هذا ما يعاقب في العرصات، وإنما يسحب على وجهه مباشر إلى النار، لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ليس له أصلا انتظار، يسحب على وجهه إلى النار. هذا بالنسبة للذنوب هذه. فيقال الآن التارك بالكلية هو الذي يسحب على وجهه ويكون مع تارك الصلاة وتارك التوحيد، والتارك الجزئي الذي نقص منها أو ما أدها كما أمر الله أو أخرج الخبيث الذي لا ينتفع الناس به هو الذي يعاقب في العرصات، لأن هذه الإبل تطأه بأخفافها وأظلافها وتنطحه بقرونها حتى يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فالله أعلم أن هذا الحديث أو هذا الجنس من الحديث يكون من جنس حديث عبادة الذي أمام المحكمات في ترك الصلاة. والحمد لله المسألة إذا كان لك فيها سلف من الصحابة ومن التابعين ومحكمات القرآن تدل عليها، ولك فيها أئمة، فإن يظهر الله أعلم الترجيح هذا. ومن العلماء من قال إنما الكفر كفر الصلاة والزكاة، لكن أيضا نقول إن كفر الصلاة مجمع عليه إجماع، وترك الزكاة ليس بمجمع عليه، لكنه قول ثلة من الصحابة رضي الله عنهم ممن نقلت إلينا أقوالهم. فيكون على هذا تتضح لك الآيات، الآيات اللي أكثر من 80 فيها اقتران التوحيد مع الصلاة مع الزكاة، خلاص ما يصير عندك إشكال فيها، كلها مسارها واحد، كلها أعظم شيء في الدين وكلها تركها كفر. أما إذا كانت هذه الثلاثة مقترنة في القرآن في أكثر من 80 موضع، ثم يقال إن حكم اثنين منها غير حكم الثالث، يحتاج إلى أدلة قوية لإخراج الثالث هذا من مسار أخويه، وهو ترك التوحيد وترك الصلاة، أو فعل التوحيد وفعل الصلاة. فهذا والله أعلم. وكل من لم يكفر بترك الزكاة يحتج بهذا بحديث يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، والمسألة تحتاج مزيد بحث لمن أراد الرسوخ التام فيها واليقين، كما هو اليقين في ترك الصلاة. ترك الصلاة الذي أورث اليقين الإجماع، إجماع الصحابة، خلاص يورد برد اليقين لمن عقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وترك الزكاة فيها المحكمات هذه الواضحات، وما أمامها إلا حديث واحد، والحديث على الرأس ما يرد الحديث، لكن أيضا ما يضرب القرآن بعض ببعض ولا السنة بالقرآن، يقال هذا وجهه كذا وهذا وجهه كذا، والله أعلم. وإن شاء الله مع القراءة في كتب السنة كما نقرأ نحن الآن في البخاري وبدود والترمذي والموطأ والمسند، يأتي إن شاء الله ما يبين الأقوال هذه. نعم. باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك. حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. هذا حديث حسن غريب، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه ذكر الزكاة فقال رجل يا رسول الله هل علي غيرها؟ فقال لا إلا أن تتطوع. وابن حجيرة هو عبد الرحمن بن حجيرة المصري. نعم. هذا باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك، هذا بالنسبة للمال نفسه، لأن الزكاة هي حق الله في المال، لكن في حقوق واجبة عليك أنت في ذمتك. الزكاة يقولون هي واجبة في المال ولها تعلق بالذمة، لكن عليك حقوق في الذمة، مثل نفقة أولادك ووالديك وزوجتك، ومثل نفقة حجك الزاد والراحلة، ومثل أشياء هذه حق عليك أنت، وهذا حق الله في المال. فالمال نفسه إذا زكي طهر، إذا زكي طهر. وتعرفون أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه كان يقول بالعكس، وفهم من هذه الأحاديث الأكثرون هم الأخسرون وغيرها إلا من قال هكذا وهكذا، فهم رضي الله عنه العكس، هو أنك ما تستبقي من المال إلا قدر حاجتك، وما زاد على ذلك فهو كنز تكوى بها جبينك وجنبك وظهرك يوم القيامة، كل ما زاد عن حاجتك فهو كنز، يعني عكس المسألة رضي الله تعالى عنه. وإنما ذهب إلى ظواهر آيات وهكذا، يخطئ هو يخطئ منه أجل منه رضي الله تعالى عنهم كالشيخين. فالمراد أن الصحابة أنفسهم ردوا على أبي ذر وقالوا يا أبا ذر ما أدي زكاته فليس بكنز، طهر. وهذا هو الأظهر الله أعلم، إذا أخرجت حق الله في المال طهر، يبقى عاد عليك الحقوق الأخرى في الذمة التي لا تتعلق بعين المال. أما الزكاة بعين المال، ولذلك الزكاة تجب حتى على الصغار والمجانين، لو كانت متعلقة بالذمة ما وجبت على الصغار والمجانين لعدم التكليف، وعلى الأيتام. ولذلك أيضا لو كان عندك حب معين وضعته في الصومعة وتريد أن تستبقيه، والحب كما تعرفون في قصة يوسف يبقى 7 سنين ما يتلف، فهذا الحب لما وضعته في الصومعة أخرجت زكاته إن كانت العشر أو نصف العشر، خلاص ما يجب عليك في كل سنة تزكيه بعينه، إنما تزكي الجديد، هذا خلاص طهر، هذا أخرج حق الله منه طهر. أما إذا تجدد الإنتاج القادم واللي بعده واللي بعده كل سنة فيها آت حقه ويبقى حصاده، فيدل على مثل هذا. أن المال لكن المال ليس مثل الحب، لأن المال قابل للنماء بنفسه. ولذلك قال في أموال الأيتام المال اللي هو النقد، قال في أموال الأيتام اعملوا فيها أو اتجروا فيها حتى لا تأكل الصدقة، لأن كل سنة بتأكل منها. نعم. وذكر عندكم الحاشية آثار أكثرها موقوف على الصحابة، أن قالوا ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز، وفي لفظ إذا أديت زكاته فقد أذهبت شره، وفي لفظ ما أديت زكاته فليس بكنز، وهذا اللي عليه جملة الصحابة. الآن سيذكر حديث ضمام بن ثعلبة. نعم. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الحميد الكوفي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كنا نتمنى أن يبتدئ العربي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فبينا نحن كذلك إذ أتاه أعرابي فجثى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن رسولك أتانا فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال فبالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال الله أرسلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا، قال نعم، قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا صوم شهر في السنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا في أموالنا الزكاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا الحج إلى البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا، قال نعم، فقال والذي بعثك بالحق لا أدع منهن شيئا ولا أجاوزهن، ثم وثب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق الأعرابي دخل الجنة. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت محمد بن إسماعيل يقول قال بعض أهل الحديث فقه هذا الحديث أن القراءة على العالم والعرض عليه جائز مثل السماع، واحتج بأن الأعرابي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فأقر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الحديث في الصحيحين كما عندكم في الحاشية وفي الصحيحين، لكنه من هذا الوجه قال الترمذي غريب، وهذا يفسر لك بعض اصطلاحات الترمذي، وأيضا البخاري أخذ منه ما يختص بصنعته، فقال فيه من الفوائد أن العرض كالسماع، إذا عرضت على العالم تذهب وتقول سمعت، لأن هذا الأعرابي رضي الله عنه ضمام ذهب إلى قومه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال نعم نعم نعم نعم في 5 كلها، إنما قال نعم وقال صدق، ومع ذلك يقول سمعت. فمن جاء إلى مالك وقرأ عليه الموطأ وأقره مالك يذهب ويقول حدثنا مالك، يقول حدثنا مالك، كما هو الآن يحيى وأبو مصعب وغيرهم. فقال العرض والقراءة على العالم مثل السماع في درجة واحدة، وفي هذا اختلاف بين المحدثين مشهور. هذا الحديث فيه أن الواجب هو الفروض فقط، هذا الواجب، ولذلك من صدق دخل الجنة، من صدق أدى الفروض كما أمر الله دخل الجنة، ويكون من أصحاب اليمين والمقربين من زاد وأحسن. ولكن قوله إن صدق كما تقدم كثيرا يدل على أن اللي يصدق قليل، والسبب أن الفروض ستكون عارية من الحماية، وكما قال الصحابة القلوب تتقلب، وقال ابن مسعود القلوب لها شهوة وإقبال ولها فترة وإدبار، فإذا كان جاءت فترتها وإدبارها التي تمر حتى على الصحابة وأنت ما عندك إلا الصلوات 5 وصوم رمضان فقط، فإن النقص سيكون في الأصل، ولذلك يحتاج إلى مجاهدة عظيمة للغاية، لأن القلوب هكذا يوم كذا ويوم كذا. فلذلك قال إن صدق ووفى بالشرط وأدى الفروض كما أمر الله وما نقص منها شيء دخل الجنة، ولكن رحمة من الله هذه النوافل وإن كانت زيادة إلا أنها رحمة، لأنها وقاية للفرض وجبران للفرض، والنقص يكون فيها ما يكون في الأصل. مثل الآن التاجر اللي يجعل النقص في الربح ويبقي رأس المال. ومثل ولي الأيتام، لماذا يتاجر ولي الأيتام في أموال الأيتام؟ لماذا لا يحبسها حتى يبلغون ويعطيهم أموالهم؟ لأن فيه حقوق في أموال الأيتام فينقص من رأس المال، فلذلك هو يتاجر حتى الزكاة والأشياء الأخرى والنفقة تكون من الربح ويوفر لهم رأس المال. هكذا صاحب الفريضة وصاحب النوافل. وهذا ضمام جاء في سنة الوفود سنة 10، ولذلك أتى بالأركان الخمسة بعدما اكتملت. ولهذا اختلفوا في حديث معاذ لما بعثوا اليمن، مع أن بعث معاذ اليمن أيضا في سنة 10، ولكنه ما ذكر له إلا التوحيد والصلاة والزكاة فقط. قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أول ما تأمرهم أن يوحدوا الله، ثم أخبرهم أن عليهم خمس صلوات، ثم أخبرهم أن عليهم فرض الله في الزكاة. فذكروا أشياء من ضمنها أن هذه هي المكفرات، هذه تخرجهم من الملة، ولها نظائر كثيرة في الأحاديث، ما يأتي إلا الصلاة والزكاة والتوحيد، كثيرة جدا، ما يأتي إلا الثلاثة هذه. وبعضهم قال هذه الأشياء الظاهرة، الصيام بينه وبين ربه، والحج لا يجب على كل أحد، لكن هذه الأشياء الظاهرة اللي تدل على الدينونة والخضوع والدخول في الدين. نعم. باب ما جاء في زكاة الذهب والورق. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهم، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمر بن حزم، روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون عنهما جميعا. يقول البخاري يكون السبيعي سمع من الحارث الأعور الهمداني صاحب علي، وسمع من عاصم بن ضمرة أيضا عن علي، يكون السبيعي سمع منهما كليهم. هذا الحديث يقول قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، المعنى أن الخيل والرقيق الاستخدام الشخصي والاقتناء ليس فيها زكاة، وستأتي لها باب مستقل بعد هذا الباب بعد الإبل والغنم. لكن إن كان الخيل معد للتجارة والرقيق معد للتجارة فهذا فيه زكاة بلا خلاف، إنما العفو إذا كان للاقتناء فقط، بخلاف الإبل والغنم حتى لو كانت للاقتناء فيها الزكاة. ثم قال هاتوا صدقة الرقة، والرقة هي الفضة المضروبة، ولا تسمى رقة إلا إذا كانت مضروبة، أما الحلي الفضة ما يسمى رقة. وهذا من أدلة أبي عبيد على عدم زكاة الحلي، لما احتجوا بأن فضة قال من قال لكم إنه وجبت في كل فضة لأجل أنها فضة، وإنما إذا كانت نقد أو ما يشبه النقد، أما الحلي فإنها أشبه بالخيل والرقيق. قال من كل 40 درهم درهم، هذا ربع العشر، لأن إذا كان مثلا العدد الكامل 100 فيكون 1 40 والثاني 40 80 والنصف 20 تكملة 100، وكذلك في 10 4 و4 8 والاثنين تكملة 10، فهو ربع العشر. ولكن هذه الطريقة هي الآن المستخدمة في استخراج الزكاة، أي مال عندك جاوز النصاب تقسم على 40 والناتج هو الزكاة، لأنه من كل 40 واجب عليك درهم، فتقسم المال على 40، تقسم المال على 40 والناتج هو الزكاة. ثم قال ذكر النصاب، قال 90 و100 ما فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم. وقد تقدم في مسائل أحمد لو نقصت على 200 شيء يسير، أنها تكون ما قارب الشيء أخذ حكمه، يعني إلى 1/3 درهم أو 1/2 درهم تقدم الأسبوع الماضي. قال في 200 فيها 5 دراهم، لأنك لو قسمت 200 على 40 كم يكون الناتج؟ 200 تقسيم 40 الخمسة في 40 200. هذا ما يتعلق بزكاة النقدين. ومثلها الآن النائب عنها وهو زكاة الأوراق النقدية. نصاب الذهب هو 20 دينار أو 20 مثقال، اسمه دينار ووزنه مثقال، كان الدينار يجعلونه مثقال تماما من الذهب. فالذهب 20 دينار والفضة 200 درهم. وذكرنا كثيرا أنها لما رجعت إلى الموازين المعاصرة، والله أعلم، أغلب يعني الترجيحات أن الفضة 600 جرام إلا 5، هذا 200 درهم هي نفسها 600 جرام إلا 5، وأن الذهب تقريبا 80 جرام، ويكون الدينار الواحد 4 جرامات والعشرين 80، ويكون ربع الدينار جرام واحد. فالمراد الله أعلم أن هذا الآن إذا أردت أن تزكي زكاة مالك أو عروض تجارة تنظر في النصاب هذا، تنظر في سعر الجرام اليوم، وتنظر في هذه في هذين الرقمين وتضرب بعضها في بعض، فإن كان المال اللي عندك فوق النصاب زكيته، وإذا كان تحت النصاب ما عليه زكاة، وإذا كان بين النصابين احتطت للفقير وأوجبت الزكاة فيه إذا كان وجب بالفضة ولم يجب بالذهب. الطريقة فيها مرت وهي معروفة. ونقف عند زكاة النقدين، وأيضا مسائل أحمد أيضا باقي فيها مسائل يسيرة في الزكاة وينتهي من باب الزكاة أيضا. نقف هنا إلى بعد الحج إن شاء الله.